المؤلف رحمه الله يقول هو اسم الزمان دون فعل المكان. فمثلا اصبح اصبح هذا الصباح هنا، لكن اصبح فعل، اصبح فعل فلا يدخل في التعريف. بيت، دار، أجرة، غرفة، هذا إيش؟ هذا ظرف مكان، هذا ظرف مكان، لكنه لا يدخل في التعريف، هو فاعل شرعي في التعريف المعرفة. إذن هو ظرف الزمان المنصوب بتقدير في، بتقدير في. أما إذا نصب على غير هذا التقدير فليس ظرف زمان. فما لو قلت صمت يوما، صمت يوما، يوم ما تقول انه ظرف، بل تقول انه واقع عليها الفعل، واقع عليها الفعل، لانه ما يصح ان تقول صمت في يوم، اذ ان اليوم يستوعب الصوم، الصوم يستوعب اليوم كله. افهمتم؟ لكن لو اقول زرتك يوما من الأيام، زرتك يوما من الأيام، وش يعتبر هذا؟ هذا ظرف، لأن هذا في، لأن التقدير زرتك في يوم من الأيام. شف، أو انظر إلى قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. هل تقول إن يوما هنا ظرف؟ لا، لأنه ليس منصوبا على التقدير، بل هو منصوب بإن، كما لو قلت إن رجلا من الناس كألف واحد مثلا. فإذا كلمة يوما هنا ما تقول إنها ظرف سنة، تقول إنها اسم إن، لأن العامل سلط عليها فنصبها. وتقول مثلا هذا يوم عظيم، هذا يوم شديد الحر، يكون ظرف زمان ولا لا؟ لا، لأنه ليس منصوبا على تقديره. فانتبه لهذه النقطة، ظرف الزمان لا بد أن يكون على تقديره. ولهذا قال ابن مالك الظرف وقع او زمان ضمن في اضطراب، فهنا امكث ازمنا. طيب لو قلت، بل لا، اعطي مثال في قوله تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس. كلمه يوم كل رقم مرتين، الأولى ليست ظرف زمان، وفي الثانية ظرف زمان، لأن الأولى ليست على تقدير في، والثانية على تقدير في. مبعوثون ليوم عظيم، يعني مبعوثون لهذا اليوم، أي يوم الجزاء، كأنه يقول مبعوثون للجزاء. يوم يقوم هذا ظرف لمبعوثون، يعني مبعوثون في ذلك اليوم لليوم، وهنا في ذلك اليوم لليوم. فهنا نعرف متى يكون الشيء ظرف زمان، إذا كانت اسم زمان منصوبا على تقديره. مثال هو المؤلف رحمه الله نحو اليوم، كل ما جاء اليوم هو ظرف زمان، إلا إذا كان منصوبا على تقديره. الليلة، الليلة، قل مثلا بت عندك الليلة، ظرف زمان ولا لا؟ نعم، نعم، يعني هذا غير في، إذ أن بت ما استعد إلى المفعول به، قال بات الرجل يبيت، فهي لا تتعدى أن ترفع فاعل. فنقول بت عندك الليلة الليلة ظرف زمان من صبح حتى الصبح. نعم. يقول ومثلها أيضا لوم الليلة وغدوة. إيه صباح مش مثال هما القرآن غدوة لا بعد وقت في بكرة وفيها غدو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن غدوة ما أذكر الآن أنها موجودة في القرآن. مثاله أقول أفطرت اليوم غدوة صح؟ عندنا بعد ظرفين الآن اليوم غدوة يعني أفطرت في اليوم في الغدوة. فغدوة هنا ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة في آخره. كذلك قوله بكرة وسبحوه بكرة وعشية. فسبحوه ما وقعت على البكرة وقعت على من؟ على الضمير العائد لله عز وجل. وسبحوه بكرة أي في البكرة والعشي مثل سحر. سحر هذا ظرف زمان لكنهم يقولون إذا أردت به سحر يوم بعينه فإنه يبنى على الفتح وإلا نسر. لو قلت مثلا زرتك سحرا سحرا غير معين يكون منصوبا على الظرفية أي في سحر من الأسحار. كذلك تقول غدا غدا نعم أزورك غدا. وقال الشاعر غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصل الزارعون ما زرع. غدا أي في الغد والمراد به ما بعد اليوم ولو كان بعيدا. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أي لغد هذه هضرة لأنها ليست على التصريف تربط بالله. وغدا وعاثمة العاثمة وقت العشاء. العاثمة وقت العشاء وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعاثمة وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء قول ثلاث عرب يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء. سماها الله تعالى العشاء. نعم طيب هذه عتمة ثاني صباحا صباحا مثل نعم والزيارة هذه ما شاء الله غدي والليل والصباح. نعم أكلت الفطور صباحا يطلع. طيب قول الناس الآن صباح الخير ما رأيكم إن هذا الباب أو نقول الصواب صباح الخير بالضبط يعني صباح الخير لك. يا صباح الخير. هي نعم هي تصبح صباح الخير لك فتكون بالضم. وصباح الخير يعني أصبحت صباح الخير. صباح الخير. أو قدر الله لك صباح الخير أما أشبه ذلك. أما كونه من هذا يا صباح الخير فيه بعيدا إلا على سبيل الاستعارة. نعم فقول الشاعر على أيها الليل الطويل على انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنت. وإلا فالنداء في هذا بعيد. سنصلي يا لا يقول يعني في أول النهار وفي آخر بكرة هو النهار والعشي آخر. سورة القرآن مبنية أو معرب؟ مبنية أو معرب؟ وشي؟ سورة اسم السورة نعم. طيب سورة المؤمنون وسورة هذه على استفتاء سورة معربة سورة مضافة والمؤمنون مضافة إليه مجرور الياء المقدرة على الواو منع اللغة ما أحاط بالشيء وكان وعاء له مثل الإناء للماء يسمى ظرف والحجرة للإنسان تسمى ظرف والزمن يسمى أيضا ظرفا فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقديره نحو اليوم اليوم والليل وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما شابه تبين هذه هذه كلها ظروف زمان يقول مثلا زرتك بكرة نعم أتيت عتمة مكثت حينا خالدين فيها أبدا وما أشبه ذلك كلها نعربها على أنها ظرف زمان منصوب على الظرف وهي باعتبار المفاعيل مفعول فيه ولا مفعول له ولا مفعول به مفعول فيه لأن الفعل وقع فيه وليس عليه ولا له وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه وقوله اسم المكان المنصوب بتقدير فيه احترازا مما لو نصب بغير تقدير فيه وماذا كلمة بيت اسم مكان لو قلت سكنت بيتا ما نقول بيت هذه ظرف مكان السبب لأن غير منصوب على تقدير فيه منصوب على أنه وقع عليها الفعل فهي مفعول به ومثل أيضا بنيت بيتا دخلت مسجدا وما أشبه ذلك هذه نعربها لا على أنها ظرف ولكن على أنها مفعول به لأن الفعل وقع عليها لكن لو قلت جلست عندك جلست عندك فكان عند ظرف يعني الفعل ما وقع عليه ولكنها منصوبة بتقدير فيه ولو قلت أيضا جلست المسجد أي في المسجد أي في المسجد لم يكن ذلك إلا ظرف مكان لأنه يعني منصوب على تقدير فيه جلست أمامك جلست أمامك ما نقول أمامك نقول جلست لأن الفعل ما وقع عليه لكن الفعل وقع فيها فهي إذن ظرف زمان منصوب على الظرف أيضا مكان نعم مكان منصوب على الظرف كذلك خلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحذاء وتلقاء بعد وثم وثم وهنا وما أشبه ذلك. كل هذه ظروف مكان. أمام تقول جلست أمامه، فتعرف أمامه بس مكان منصوب على الطرفية وعنه نصب فتحة ظاهرة في آخره. وراء كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ. ما تعرف وراء هنا على أن الخبر كان مقدم، تعرفها على أنها ظرف مكان منصوب على الطرفية، ولكنه متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم لكان، وملك اسمه مؤخر. كذلك خلف، فخلف من بعدهم خلف. ايش؟ فخلف من بعدهم خلف. هذا مفعول، هذا فاعل، كذا هذا فاعل وليس ظرف مفعول. لكن اذا قلت انتظرك خلف الباب، خلف صارت الان ظرف زمان ولا لا؟ ظرف مكان، لانها منصوبه على تقدير في، اي انتظرك في هذا المكان، انتظرك في هذا المكان، فتعرف خلف على انها ظرف مكان منصوبه على الظرفيه. نعم، وعلى النصف فتحه ظاهره في اخره. وهل تجر بالحرف؟ نعم، تجر بمن؟ قول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، فتجر بمن. كذلك قدامنا مش خلفا بعدين خلف، ما يصح نقول مصدر، لكن انت قلت ان المصدر قد ياتي مصدر. اي بس مين مصدر؟ هذا ما المراد بالخلف المتخلفين، حتى لو فرض اللفظ لفظ المصدر فيه بمعنى اسم الفاعل. قال وما وقدام، قدام جلست قدامك. ها شنو قدام؟ ظرف مكان منصوب على الطرفية بفتح الضاد، يعني معنى جلست في هذا المكان، جلست في هذا المكان، فهي منصوبة على تقدير فيه. ووراء تقدم الكلام، تقدم التنكير فيه. وفوق يخافون ربهم من فوق، ما يصح. طيب وفوق كل ذي علم عليم يصلح؟ يصلح. فوق ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعليم مبتدأ مؤخر. تقول مثلا جلست فوق الصف، فوق ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وفوق مضاف والصف مضاف إليه مجرور بالجزء الظاهر، لأن المعنى جلست في هذا المكان. إذا جميع الظروف المكانية على تقدير في هذا المكان. نعم، فوق كل ذي علم عليم، هذا شيء الظرف. كيف؟ ما هو فوق؟ ما هو فوق محسوس، فوق معنوي. الفوقية هنا معنوية، ولا تظن أن ظروف المكان لازم تكون حسية. نعم، لو قلت مثلا فلان وراء فلان في العلم، المعنى متخلف عنه، ولا سمع أنه يصير ظرف، يصير ظرف. نعم، لكن ظرف مكان، مكان المكان قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. كذلك أيضا يقول تحت فلان وراء فلان، فلان وراء، إيه فلان وراء فلان في العلم، يعني متخلف عنه. كذلك تحت، تحت ظرف مكان. قول الكتاب تحت الكرسي، والعدس نفسه فوق الكرسي. طيب السفرة تحت الطعام يصلح؟ نعم، تحت الطعام أي في هذا المكان. نعم، ما نصلح مضارب صحيح لكنه ما نسبه مجرورة من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب وتقول يوم مؤلف وعند قدم التنبيه بها جلست عند زيد جلست عند زيد أي في ذلك المكان وتقول مع إن الله مع المتقين إن الله مع المسلمين وتقول جاء زيد مع أخيه ومع هنا ظرف مكان لكن يعلم بالنسبة للمعية التي أضاف الله مهب على هذا النوع لأن الله تعالى ليس في مكان المسلمين بل هو على عرشه ولهذا معه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنها تقتضي المصاحبة والمقارنة وهي في كل موضع بحسبه فقد تقتضي الاختلاط وامتزاج الشيء مع الشيء وقد تقتضي المخالطة في المكان وقد تقتضي المصاحبة وإن لم يكن معه في مكانه هذه ثلاث مراتب فإذا قلت مثلا الماء مع اللبن فهذا اختلاط وامتزاج وإذا قلت فلان مع فلان في المسجد فهذا في إيش؟ مصاحبة في المكان وإذا قلت إن الله مع خلقه فهذه ليست مصاحبة في المكان المصاحبة المطلقة فهو معهم مع علوه عنه عليه تكون كلها ضرب كلها ضرب نعم كلها ضرب على أنها ضرب قال ومع وإزاء إزاء إزاء كيف إزاء يعني مثل حذاء يعني موازن له تقول مثلا جلوسي إزاء جلوس زيد أي في المكان المحاذي له وكذلك أيضا حذاء تقول لبست حذاء زيد هذا نعم إذا حذاء بمعنى المكان يعني محاذيا له ومنه قول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم في فرق بين إزاء وحذاء في فرق بالله فقط أما المعنى فلا المعنى لا وحذاء وتلقاء تلقاء مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وينظر تلقاء وجهه فلا ينظر إلا النار تلقاء وجهه تلقاء وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فتلقاء هذه ظرف مكان منصوب على ظرفية بفتح الضاد وثم وبعض الناس يقول ثم وهذا خطأ لأن ثم حرف أصل وثم ظرف مكان وهنا أيضا ظرف مكان لكن الفرق بينهما أن ثم للمكان البعيد وهنا للمكان القريب قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبير إذا رأيت ثم هنا ثم ظرف كل مفعول به إذا رأيت ثم وقع هل ثم واقع عليها الفعل ولا فيه؟ فيها وقع عليها فيها الظاهر واقع فيه يعني وإذا رأيت ما لهم ثم ولهذا قال رأيت نعيما وملكا كبيرا فهي ثم منصوبة على الظرفية في الآية وفيها اشتباه يعني احتمال أن تكون واقعا عليها الفعل فإن الظرف قد يقع عليه الفعل مثل قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نعم يخافون يوما كان شره مستطيرا طيب وهنا كيف نعرفها هنا جلست هنا جلست فعل مفاعل هنا ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب مبني هذا وليس منصوبا لأنه من أسماء الإشارة. وقد تقدم لنا أن جميع أسماء الإشارة مبنية، وما أشبه ذلك يعني من طرق المكان التي لا حصر لها. والحاصل أن عندنا ظروفا إما زمانية وإما مكانية، وكلها إذا نصبت على تقدير في لازم نقول هذا الشرط، إذا نصبت على تقدير في فإنها تعرب على أنها ضرب منصوب على الضرب. أما إذا وقع الفعل عليها فإنها تعرب على أنها مفعول به، وإذا وقعت في محل المبتدا في مبتدأ، كما لو قلت اليوم يوم شديد النفر، نعم، وكما لو قلت اليوم الاختبار هذه ضرب لأن الخاتم واقع فيه وليس عليه. ولو قلت مثلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفوقه عرش الرحمن، لما تكلم على الفردوس أنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، قال وفوقه عرش الرحمن، فوقه بالضم، وقال فوقه بالضم لأن هنا أراد أن يجعله مبتدا، أي علوه فوق الرحمن، ولم يقصد أن العرش فوقه، لكن قصد أن العرش هو علوه، علوها الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الهيئات. نحو قولك يا زيد فاصل، فرقيت الفرس مسربا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرا، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال يقول المؤلف في تعريفه: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فقولها الاسم خرج به الفعل، فالفعل لا يكون حالا. لكن قد تقولون: أليس إذا قلت جاء الرجل يضحك أليس تضحك حالا من الرجل؟ بلى، ولكنها ليست هي الحال. الحال هي الجملة، جملة يضحك هي الحال. إذن لا يكون إلا اسما أو جملة. فقول مالك الاسم المنصوب، ورحمه الله كتب هذا الكتاب للمبتدئين، ولا يلزم أن يذكر جميع الأحوال. فالحال إذن إما اسم منصوب أو جملة في محل نصب، إما اسم منصوب أو جملة في محل نصب، سواء كانت جملة اسمية أم فعل. وقولها المفسر يعني مبين لمن بهم من الهيئات، يعني لما خف وأشكل من الهيئات، يعني من هيئات صاحب الحال. مثلا إذا قلت جاء زيد راكبا، كلمة راكبا اسم منصوب يفسر هيئته حين مجيئه، يفسر هيئته حين مجيئه، فهو إذا مفسر لمن بهم من الهيئات. وتقول جاء زيد والشمس طالعة، جملة الشمس طالعة هذه تفسر من بهم من هيئة زيد من الهيئات، من هيئة زيد باعتبار الزمن، يعني أنه جاء في هذا الوقت والشمس طالعة. قال بعض العلماء: وتقريب الحال أن تقع جوابا لكيف، تقع جوابا لكيف. فأنت إذا قلت جاء زيد راكبا، احدث راكبا وقدر أن أحد يقول كيف جاء فتقول راكبا. وكذلك جاء زيد يضحك، كيف جاء يضحك. جاء زيد وهو ناوي الرحلة، جاء زيد وهو ناوي الرحلة، هذا مثال عند من يمثل به ابن مالك. وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي الرحلة، جملة وهو ناوي الرحلة تقع في جواب كيف، كيف جاء تقول وهو ناوي الرحلة. طيب هذا هذه الحال الاسم المنصوب المفسر لمنبه من الهيئات، ويجوز أن يحل محل الاسم جملة اسمية أو فعلية. مثاله نحو قولك جاء زيد راقبا، هذه حال من الفاعل، جاء زيد راقبا حال من زيد وهو فاعل. وركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من الفرس من المفعول به، فتأتي الحال إذن من الفاعل ومن المفعول به. ومررت بعبد الله راكبا ولا لقيت، لو قال ومررت بعبد الله راكبا تم التخصيص وتكون حالا من المجرور، لكن أتى رحمه الله لقيت عبد الله راكبا أتى بها من المفعول به ولا من الفاعل؟ هي من الفاعل ولا من المفعول به؟ لقيت عبد الله راكبا نعم هي تصلح من لقيت من الفاعل، من الفاعل يعني أنا راكب وهو مخصوص عن الحال ما يدعى راكب ولا راكب، وتصلح من المفعول به لقيت عبد الله راكبا يعني هو الراكب وأنا مخصوص عنه. طيب متى يتعين أن تكون من الأول أو من الثاني؟ إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية. نعم، فمثلا إذا قلت لقيت هندا راكبة لفظية نيت نفعل به. طيب وإذا قلت أكرمت هندا قائما هذه من الفاعل زين. وإذا قلت لقيت عبد الله راكبين من الجميل، من الجميل لا راكبين من الجميل. وإذا قلت أدبت و... نعم ضربت ولدي مؤدبا، ضربت ولدي مؤدبا من الفاعل كذا. وإذا قلت ضربت ولدي عاصيا من المفعول به أو برضه من الفاعل ولا عاصي لله لا لا لا ما يتحدث إنسان يفتخر بهذا. ضربت ولدي عاصيا هذه من المفعول به. وقرينة معنوية ولا لفظية؟ معنوية. طيب وقول المؤلف ولقيت عبد الله راكبا، الظاهر أنه كرر هذا ليبين رحمه الله أن الحال إذا دار الأمر بين أن تكون من المضاف أو من المضاف إليه فإنها تكون من المضاف. نعم تكون من المضاف أولا وهو كذلك. فتقول مثلا لقيت غلام زيد راكبا من زيد ولا من الغلام؟ من الغلام. إلا هي محتملة أيضا، لكنه إذا احتمل فإنها تكون لأقرب منكم. نعم يكون من المراق وتكون من المراق إليه إذا دلت تقريبه على ذلك. نعم. طيب يقول ولقيت عبد الله راكبا و وما أشبه ذلك، يعني ما أشبه ذلك من الأمثلة. وأهم شيء عندنا هو معرفة القاعدة، القاعدة أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بها من الآخر، ويحل محل الاسم جملة اسمية وفعلية. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، الحال ما تكون إلا نكرة، ما تكون معرفة. ما تقول جاء زيد القائمة، بل تقول جاء زيد قائما، ولا تقول القائم، ولا تأتي معرفة أبدا. مثلا وإذا جاء يعتقد تنكيره. نعم، يقول مالك والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى، يعني إن جاءت بلفظ التعريف فإنها تؤول إلى منكرة، مثل وحدة فاجتهد، نقول التقدير اجتهد منفردا، اجتهد منفردا. إذن يكون كلام ابن جروم على ظاهره، ما تكون الحال إلا نكرة، فإن جاءت معرفة لفظا فهي نكرة معنى. طيب ولا تكون، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، مراد إلا بعد استيفاء الجملة ركنيها، يعني إلا بعد وجود الفعل والفاعل أو المبتدا والخبر. نعم، وغرضه بهذا رحمه الله أن الحال فضلة وليس عذر، هذا غرض. وليس المعنى أن الحال ما تكون إلا في آخر الجملة، مو غرض معنى، لأن الحال تأتي قبل تمام الجملة، قصدي قبل تمام الكلام، لكنها ليست عمدة بل هي فضلة. فلو قلت جاء راكبا، وقلت جاء في الماضي وراكبا حال، يصلح؟ لا يصلح، لا بد يكون فعل فاعل ويكون حال من الفاعل. أو ما نقول به فاعل صدق دقيقة. أما إرادة رشاد فليس جواب، إحنا قلنا الجملة الآن جاء راكبا. أما لو قدرنا أن جاء أي زيد وقدرنا الضمير ما صار صح، لكن لو أردنا أن نقول بدل ما نقول جاء راكب من الركاب يقول جاء راكبا، نعم يقول ما يصلح. ما تكون الحال إلا بعد تمام الجملة أركانها، أي أنها لا تكون إلا فضلة، هذا مراد ابن جروم. وإلا فيجوز أن تتقدم على صاحبها، ويجوز أن تتقدم على بقية الجملة فتقول جاء راكبا زيد، يصلح جاء راكبا زيد ولا حرج فيه. وتقول جاء زيد راكبا على البعير، صار قبل تمام الكلام ولا لا؟ في الجملتين صارت قبل الكلام، لكن مراده رحمه الله أنها لا تكون عنده إلا تأتي إلا فضل. ولا يقوم صاحبها إلا معرفة، صاحب الحال ما يكون إلا معرفة، ما يكون نكرة، لأنها لو جاءت بعد نكرة صارت نعتا، مثل جاء رجل راكبا ما يصح، بل تقول جاء رجل راكب وتجعلها صفة ولا يصح راكبا. وقوله إلا معرفة ليس على إطلاق، لأنه يعني سبق لنا أنه تأتي الحال من النكرة. قول متى؟ إذا خصصت أو تقدمها نفي أو نهي أو ما أشبه ذلك. فإذا قلت جاء رجل كريم راكبا، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لأن النكرة خصصت، فإذا خصصت النكرة جاءت، أو كانت عامة وقعت بعد نكرة، مثل ما أحد راكبا هنا، إذا لم نجعلنا إجازية، فإن جاءنا إجازية صار خبرنا. طيب صار عندنا الآن ثلاثة مباحث الأخير. الحال لا تكون إلا نكرة، وإن جاءت معرفة فهي مؤولة بها. ثانيا الحال لا تكون عمدة، بل لا تكون إلا فضلة. من الناقة من قوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. الثالث أن صاحبها لا يكون إلا معرفة، ويزاد أو نكرة مخصصة أو نكرة مخصصة. طيب يعني هذا الشيخ لو سجدت الحال ما تأثر الجملة، لكن الجملة بدونه. طيب نأخذ أمثلة على هذا. هيا نفسر لها. قال أهل العلم وتقريبها أن يقال إنه ما وقع جوابا لكيف، ما وقع جوابا لكيف. فقل جاء زيد ويقال لك اسم منصوب مفسر لمن بهم من الزوال، فهو إذن اسم ذات، اسم ذات الحمد لله، وليس اسم هيئة. شف الحال اسم هيئة صفة ضاحكا قائما راكبا نائما وما أشبه ذلك، لكن هذا اسم ذات، اسم ذات، فهو اسم منصوب خرج به جميع المرفوعات ودخل فيه جميع المنصوبات، وخرج بقوله مفسر من بهم من الذوات جميع المنصوبات، جميع المنصوبات، لأن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المحدود مانعا لدخول غيره فيه. نحو قولك تصبب زيد عرقا، تصبب زيد وش تصبب؟ ماذا تصبب؟ إذا جواب ماذا يكون تمييز. فجرنا الأرض عيونا، ماذا فجرت؟ عيونا. تصبب زيد عرقا، قلنا ماذا تصبب؟ فقيل عرقا. العرق ذات ولا هيئة؟ ذات ذات ولا هيئة؟ ذات، لأنه تشوف يمشي ماء. طيب تصبب زيد عرقا خجلا مسرعا، خجلا لا من أجل، قول من أجل، يعني من أجل الخجل. طيب ويمكن تصبب زيد عرقا من أجل الحر، قول صح. طيب المشكلة تفقأ بكر شحن، تفقأ يعني شد منين؟ من الشحن. زي ولا شيء؟ لا مو زي، لكن ماذا تفقى؟ مع الجواب شحن، الشحن أظنه ذات وليس بهيئة. إذن تمييز. طيب ثالث، طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، هذا زي طاب محمد، ماذا طاب؟ نفسه، ما طاب مسكنا ولا مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا، لكنه طاب نفسا. فإذا هو تمييز لأنه مفسر لما بهم من الدواء. لا نفس الهيئة، لا نفس، يعني نفس محمد طاب، والنفس يعني بمعنى الروح أو قريب من هذا. نفس نفس اسم جنس من مشتقة. طيب بقي علينا الآن هذه ثلاثة أمثلة، هل يصح أن نحول التمييز فيها إلى فاعل ونقول تصبب عرق من زيد، تفقأ شحم بكر، طابت نفس محمد، ولا ما يصلح؟ يصلح. ولهذا نقول إن التمييز هنا محول عن الفاعل، محول عن الفاعل، فعليه يمكن أن نجعل الفاعل في مثل هذا التركيب تمييزا. نعم يمكن أن نجعله تمييزا، بدل ما نقول تصبب عرق زيد نقول تصبب زيد عرقا. أيهن أبلغ؟ تصبب عرق زيد عرقا أيهن أبلغ؟ تصبب عرق زيد أو تصبب زيد عرقا؟ أي نبلغ؟ الثاني لا شك، لأنك إذا قلت تصبب عرق زيد يمكن لو انصب من وزنته عرق صح، لكن إذا قلت تصبب زيد عرقا صار كأنه كله صار عرقا، ويحول التمييز عن المفعول به أيضا، يحول التمييز عن المفعول به بمعنى أن يكون أصله مفعولا به، كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، الأرض مفعول به وعيونا تمييز محول عن إيش؟ عن المفعول به، إذ أن أصله وفجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، لكن أين أبلغ؟ فجرنا الأرض عيونا أبلغ، كأن الله عز وجل جعل الأرض كلها عيون، جعل الأرض كلها عيونا، بخلاف فجرنا عيون الأرض فمعناه ما فجر إلا العيون. عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة، عشرين غلام يقول رعاة تسعين نعجة قول يكون. طيب اشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة، بينهم فرق؟ اشتريت وملكت؟ لا بينهم فرق؟ لغيره. اين اشتراه لغيره؟ وايضا اسباب الملك اكثر من الشراء، الشراء سبب واحد من اسباب الملك، فقد يكون الملك بالشراء بان يكون ثمن اجره، بان يكون هبه، بان يكون ميراث، ولا لا؟ طيب عشرين غلاما وتسعين ناعجه، التمييز كلمه غلام كلمه ناعجه، لماذا؟ لأنها تمييز للعدد، تمييز للعدد، نعم صح. كلمة عشرين وتسعين عدد مبهم، اشتريت عشرين هذا مبهم، لكن تجي غلاما تفسر من بهم من الزواج، اشتريت تسعين نعجة، تسعين مبهم تجي نعجة مفسرة من بهم من الزواج، تقع في جواب ماذا ولا ما تقع؟ ماذا اشتريت؟ تقول غلام. ماذا اشتريت؟ تسعين نعجة. واضح يا جماعة؟ طيب فيها أيضا ضابط ثاني في التمييز، إنه يقع على تقدير من تصبر زيد من العرق، تفقع بكر من الشهد، طاب محمد من الناس، فيها صعوبة، فيها يعني نوع من التأويل. اشتريت عشرين من الغلمان، ملكت تسعين من النعاس. طيب هذا لي نوعين الآن أو ثلاثة أنواع من التمييز، ثلاثة أنواع، محول عن الفاعل، محول عن المفعول به، تمييز عدد. شوف جاي من الغلمان يكون جار موجود في محل لا لا جاءوا من فعلق الرابع، قال وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، زيد أكرم منك أبا، شوف المؤلف بس يعني فصل بين جاء مثلين مختلفين في المعنى، الأب منفصل عن الإنسان والوجه غير منفصل جزء منه، زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز صح، واقع بعد اسم التقويم، واقع بعد اسم التقويم، فالمفضل الواقع بعد اسم التقويم تمييز، المفضل الواقع بعد اسم التقويم تمييز، وبعد اسم التقويم تمييز، لأنه مفسر لمن بهم من الفاضل، زيد أفضل منك إيش؟ ماذا هو أفضل مني به؟ أبا. أجمل منك إيش؟ ثوب سيارة منزل وجه، ووجه هذه تمييز لاسم التطبيق أجمل. فإذا التمييز هنا مفسر للمفضل، قل المفضل عليه المفضل، مفسر المفضل للمفضل، أكرم أبا، أجمل وجهه. قال الله تعالى قال لصاحبه وحوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن كل ما يقع بعد التمييز بعد اسم التفضيل مبينا للمفضل عليه وهو منصوب مبين المفضل، مبين للمفضل فهو تمييز كذا. طيب أنا وزيد ما أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، صارت أنواع أربعة لك مؤلف رحمه الله، لا واحد ما ذكره محول عن الفاعل، مميز لعدد، مميز للمفضل. تفضل هذا أقسام ولا لا؟ نعم احنا زدنا قسم الرابع وهو محول عن المفعول به، محول عن المفعول به. طيب ولا يكون الا نكره، ايه السلام، لا يكون الا نكره، يكون معرفه، يكون ضميرا وراء لانه معرفه. طيب يكون اسم اشاره، اسم موصول. طيب ما يكون، لو قلت تصبب زيد هذا وشيد العرق وينحدر من وجنته يصلح؟ ما يصلح. ليش؟ ما اعرف، ما اعرف، لانه معرفه والتمييز سيكون الا نكره سداء. طيب تسبب زيد العرق يجوز؟ لا لانه معرفه. طيب ما تعرف، نقول هذا التركيب اذا كان منا نحن نقول هذا ما يصلح، بس كيف تعرف اذا كان نقول ما يصلح التركيب، ما يصلح التركيب هذا اذا كان منا. لكن لو جاءت في كلام العرب قلنا الزا، عرفنا انه مين لهم مخرج ابدا، يقول ال هذه على تقدير الزياده. نعم. طيب ولا يكون الا بعد تمام الكلام، نعم، وش معنى الا بعد تمام الكلام؟ ترى قلنا فيما سبق الحال قلنا ليس معناه انه ما ياتي الا في اخر الجمله، لكنه لا يكون عمده في الجمله، بمعنى ان الجمله تستوفي الفعل والفاعل او المبتدا والخبر بدونه، عرفتم؟ فالمراد التمام المعنوي ليس التمام الحسي، انما تاتي الا في اخر الكلام. لا يصح ان تقول تسبب عرقا زيد، نعم، ولا ما يصح؟ يجوز. طاب نفسا محمد لا باس به، فالمعنى لا يكون الا بعد الكلام، يعني ما يكون الا بعد ان تستوفي جمله اركانه من الفعل والفاعل او المبتدا والخبر، والله اعلم. ناخذ انا باب الاستثناء. الاستثناء معناه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا الاستثناء، إخراج ما لولاه أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. تقول قام القوم إلا زيدا، زيدا لولا الاستثناء لكان داخلا في القوم وقائما معه، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا هو الاستثناء، مأخوذ من الثاني، لأن المتكلم لما تكلم رجع فثنى في كلامه. وحروفه يقول المؤلف حروفه ثمانية، حروفه ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. كم دوري؟ ثمانية. هذه ثمانية، وتختلف هذه الثمانية كما سيبين المؤلف. حروف الاستثناء ثمانية الآن عدة، وهي إلا وغير وسوى وصوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، ثمانية مرة ثلاثة عدة، إلا وغير وسوى وصوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، ثمانية. هذه كلها تدل على الاستثناء، تقول قام القوم إلا زيدا الاستثناء، قام القوم غير زيد هذا استثناء، قام القوم سوى زيد هذا استثناء، وسوى وسواء لغة في سوى، ولا هي أصل السوى لكن هذه لغتان فيها. طيب قام القوم خلا زيد، قام القوم عدا زيد، قام القوم حاشا زيد، قول وغير ذكرناه. طيب يقول المؤلف فالمستثنى بإلا ينصب وجوبا ولا جوازا؟ ينصب يعني وجوبا إذا كان الكلام تاما موجبا، يجب نصبه بشرطين، إذا كان الكلام تاما وإذا كان موجبا. تاما يعني قد استوفى أركانه، موجبا يعني غير منفي، غير منفي. مثاله كما قال المؤلف قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. شوف الآن قام القوم كلام تام، لأن الجملة استوفت أركانها، قام القوم تم الكلام، إلا زيدا جاء بعد تمام الكلام. هل قام القوم موجب ولا منفي؟ موجب، يعني ليس لما دخل عليه نفي، فيجب النصر. مثال آخر خرج الناس إلا عمرا، خرج الناس هذا تم الكلام، موجب ولا منفي؟ موجب. إلا عمرا هذا الاستثناء بعد تمام الكلام الموجب فيجب نصبه. لماذا تأخر عمر ما خرج؟ يمكن عنده شرط. طيب إذا كان الكلام تاما بعد موجبا فإنه يجب نصب الاستثناء بإلا. يقول وإن كان الكلام منفيا منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. الله. إذا كان الكلام تاما لكنه منفي فإنه يجوز فيه وجهان، البدل والنصب على الاستثناء. البدل هل يكون مرفوعا؟ حسب المبدل منه، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، إنما يكون الذي بعد إلا يجوز به الوجهان، النصب على الاستثناء والبدل. فإن كان النصب على الاستثناء فالأمر واضح، وإن كان على البدل فينظر الذي قبل إلا، إن كان مرفوعا فالذي بعدها مرفوع، إن كان منصوبا فالذي بعدها منصوب، وإن كان مجرورا فالذي بعدها مجرور. مثاله ما قام القوم، كل الجملة هذه ما قام القوم تام كلنا قصة تام، قام في الماضي وقوم فعل تام، ومنفية ولا مثبتة؟ ما قام القوم. نقول إلا زيد وإلا زيدا يجوز الوجه، إلا زيد هذه على أنها بدل من القوم، وبدل المرفوع مرفوع، وإلا زيدا منصوب على الاستثناء. أيهما أريح لكم وأهون عليكم؟ لا، النص على الاستثناء أهون، لأن البدل لازم تراعي اللي قبل إلا أولى. أما النص على الاستثناء ما أبيك شيء. ولهذا إذا كانت من تتكلم في النحو وصرت تقرأ وجاءك كلام موز تام منفي، وش الأحسن لك؟ إنك تلزم النص، تلزم النص، تقول ما دام جاز والحمد لله. وأيهما أرجح؟ النص أرجح. البدل أرجح، البدل أرجح والنص أصحب. ابن مالك يقول: وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع مقصد. نعم. طيب، إذا يجوز وجهان. أتكلم أنا، ما ضربت أحدا إلا زيدا، يجوز في الوجهان؟ يجوز في الوجهان إعرابا، لكن لفظا هو هو، لكن في الإعراب يختلف. ما ضربت أحدا إلا زيدا، ما نحن بقول إلا زيدا، بيقول إلا المهملة. خلنا، ما ضربت أحدا إلا المهملة. هنا نقول إلا إذا بغينا نجعل استثناء، نقول ما نافي وضربت فعل وفاعل وأحدا مفعول به منصوب بالفتح الظاهر. إلا أدخل استثناء، إلا أداة استثناء المهملة مستثنى منصوب على الاستثناء وعن وصفه فتح ظاهر في آخر. أبجعله بدل، أقول إلا أداة حصر. إذا أردت أن أجعله بدلا ما أقول إلا أداة استثناء، أقول إلا أداة حصر والمهملة بدل من أحدا، وبدل المنصوب منصوب على النصب فتح ظهر في آخر. طيب، ما مررت بأحد إلا زيد، وش بقول؟ إلا زيد أو إلا زيدا، يجوز وجهان. طيب، نعرف على أنها بدل، نقول ما نافيه مررت بفعل وفاعل وبأحد جار ومجرور إلا أداة حصر، وزيد بدل من أحد، وبدل المجرور مجرور عن جاره خف ظاهر في آخر. أعربها على أنها على أنه مستثنى، أقول إلا أداة استثناء وأحد وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء وعن النصب فتح ظاهر في آخر. المهملة تعرف. نعم. أين؟ ما حال مو بشرط يعني الموافقة في التعريف والتنكير، لأنه من صفة. الصفة هو اللي يشرط المطابقة. طيب، المستثنى الآن هنا. نعم. المستثنى من مفرد أحد. نعم. لكن أي لكنه عام، لأن أحد في سياق النفي للعموم. طيب، المهم الآن فهمنا إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيما بعد إلا وجهان، أحدهما البدل، وحينئذ تكون حسب ما قبل إلا، إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. والوجه الثاني النص على الاستثناء، النص على الاستثناء. طيب، في القرآن الكريم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واجب النص؟ نعم. وش السبب؟ تام موجب، لأنه تام موجب. طيب، وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ضالون بالرب على أنها بدل من فاعل، يقنط العائد على من؟ يعني أي أحد يقنط هو إلا الضالون؟ لا، بدل من فاعل يقنط، الفاعل مصطفى في يقنط. نعم. يوم التام. اي هو ما يقول من رحمة ربه استفهام بدون إلا. اي بدون إلا. لو قلت من يقنط من رحمة الله يتم الجملة ولا لا؟ ها؟ اي لو اقول من يقنط من رحمة الله من معنى ما هي من استفهامية لكنه استفهام بمعنى النفي. نعم حتى لو قلت ما قام أحد ما قام أحد يفوز الاستثناء الإجابة إلا إذا أتيت بإلا. والحاصل من يقنط لأن من اسم استفهام لابد لها من رابط يربط بينها وبين الجملة وهي يقنط وهو ضمير مستتر فيها في يقنط عشان تكون الجملة خبر وإلا الضالون بدل من الفاعل. في غير القرآن يصلح إلا الضالين؟ نعم نعم في غير القرآن يصلح لأنها بعد تمام بعد كلام تام منفي شبه نفي لأن الاستفهام الذي بمعنى نفي شبه نفي. ولهذا ابن مالك قال وبعد نفي أو كنفي انتخبت بعض من تصف. قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. إن كان الكلام ناقصا هو على حسب العوامل. إيش معنى ناقصا؟ يعني أنه ما استوفت الجملة مطلوبها فيكون على حسب العوامل. إن كان الجملة تقتضي الرفع رفع، إن كان تقتضي النصب نصب، إن كان تقتضي الجر جر. الآن إذا قلت ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، وش تقتضي؟ نشوف ما قام تم الجملة، ما قام ما تم الجملة، إلا زيد تمت الجملة. فنقول ما نافية، قام فعل ماض وإلا أداة حصر وزيد فاعل مرفوع بضمة الظاهر. لو قلت ما قام إلا زيدا ما يجوز لأن على حسب العوامل. وقام تطلب الفاعل الآن ما جاء فاعلها فهي تطلب فاعل. طيب لا ما ينفي الظاهر لأنه ما بعد جاء السبب. الماء هنا حرف ما تتطلب ضمير يعود عليها بخلاف من الذي في الآية هي اسم تتطلب ضمير يعود عليها على الحصر. طيب مثل تقول ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا يا حسين ما ضربت إلا زيد. الآن ما ضربت في الحقيقة لو أننا اقتصرنا عليها ما ضربت تم الكلام ولا لا؟ تم. طيب ما أكلت؟ لا خلنا ننتقل شيء أوضح. ما أكلت؟ أنا الآن قلت ما أكلت تم الكلام ولا لا؟ تم الكلام. لكن إلا تفاحا الآن ما تم الكلام. لما جاءت إلا صارت نحتاج إلى إلى إلى إلى, إلى آخره. ولهذا ما ضربت إلا زيدا لو قال قائل لماذا لا تجعلون الجملة لماذا لا تجعلون هذا المثال من التام المنفي؟ قبل لأن ضربت تام الجملة لماذا لا تجعلونه؟ قلنا لأننا لما أردنا ذكر المفعول به صارت الجملة محتاجة إليه صارت الجملة محتاجة إليه ما تم الكلام. ما أكلت الآن مثل ما ضربت كأنه مشكلة عادية. ما أكلت الجملة إذا كنت ما أريد أن أعين ما أكلت تامه ولا غير تام. لكن لما كان قصدي أن أعين ما أكلت فقلت ما أكلت إلا تفاحا وصارت غير تامة لأنه يعني ما بعد حصل مقصود. طيب ما قرأت تقول فيها تامه ولا غير تامة؟ ما قرأت تامة لكن أنا أريد أن أقول ما قرأت الأجرمية. فقلت نعم أردت أن أقول ما قرأت إلا الأجرمية. فقلت ما قرأت إلا الأجرمية. صارت الجملة قبل إلا تامة ولا غير تامة؟ غير تامة، لأننا لما أردنا ذكر المفعول به صارت الجملة محتاجة إليه. طيب ما ظننت زيدا إلا قائما مثل ولا من مثله؟ مثله. ما ظننت زيدا لأن ظن فنص مفعوله، فإذا قلنا ما ظننت زيدا جاء مفعول واحد، وش فيه؟ المفعول الثاني. ما ظننت زيدا إلا قائما. والحاصل أنه إذا كان الكلام منفيا غير كان فإنه يكون على حسب العوامل. المثال الأخير الذي ذكره المؤلف ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، نقول إلا أداة حصر، وبزيد جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمرر، متعلق بمرر. هذا التقسيم من أوضح ما يقول رحمه الله. إذا كان الكلام الذي قبل إلا تاما موجبا فما الواجب؟ النصب. إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان، النصب أو الإتباع. والأسهل لطالب العلم النصب. وإذا كان الكلام غير تام يعني ما استوفت الجملة المقصود بها فإنه على حسب العوامل. جواز الاستثناء ثمانية، وهي يلا يا فانا أعطينا إلا نعم غير نعم وسوى نعم وسوى نعم وسوى نعم وخلع وخلع وعدا وحاشا نعم. هذه ثمانية. وإلا تقدم أن لها ثلاث حالات، إما أن يجب نصب ما بعدها أو يجوز فيه الوجهان النصب والبدل، أو تكون بحسب العوامل. فيجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، ويجوز الوجهان إذا كان تاما منفيا، وتكون على حسب العوامل إذا كان ناقصا، وهو الاستثناء المفرغ. مثال الأول قام القوم إلا زيدا، ومثال الثاني ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد. وبمالك يقول وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. طيب مثال الثالث ما قام إلا زيد، هذا يسمونه الاستثناء المفرغ، وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. أما غير وسوى وسواء وسوى فإنها هي بحسب العوام، يقال فيها ما يقال فيما بعد إلا، وقال فيها ما يقال فيما بعد إلا. أما ما بعدها فهو مجرور بالإضافة دائما. واضح هذا يا جماعة؟ غير وأخواتها حكمها حكم ما بعد إلا، وحكم ما بعدها الجر بالإضافة. فتقول قام القوم غير زيد، وما قام القوم غير زيد أو غير زيد، وما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد. فصار غير أخواتها اللي سوى وسوى وسواء حكمها إيش؟ حكمها حكم ما بعد إلا، وأما ما بعدها فهو مجرور بالإضافة دائما. نعم. بقينا خلا وعدا. يقول مالك رحمه الله وإن كان الكلام لا والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. المستثنى بخلا وعدا وحاشا ينقسم الى قسمين، احدهما او ان تتقدم ما على خلا وعدا وحاشا، فان تقدمت ما وجب النصر بما بعد خلا وعدا وحاشا، وان لم تتقدم جاز الوجهان. نعم، مثال المتقدم: قام القوم ما عدا زيدا، قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم ما حاشا زيدا. هنا يتعين النصر، لماذا؟ لأنه لما دخل ما المصدرية على هذه الكلمات الثلاث جعلتها فعلا، حوالت تعينت أن تكون فعلا، وإذا كانت فعلا وجب نصب ما بعده على أنه مفعول به. القسم الثاني أن لا تسبق بما، فيجوز فيه وجهان كما قال المؤلف. هذا الكلام واضح؟ خلا وعدا وحاشا لها حالة. الحال الأولى أن تسبقها ما، والحال الثانية أن لا تسبقها. إذا سبقتها ما تعين النصب فيما بعدها، أي النصب فيما بعدها. مثال ذلك: قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم ما خلا عمرا، ما عدا زيدا، قام القوم ما حاشا زيدا. لماذا يتعين النصب؟ قلنا لأنه لما دخلت عليها ما صارت فعلا، والفعل ينصب ما بعده. أما إذا لم تدخل عليها ما فإنه يجوز فيها وجهان: الوجه الأول النصب على أن تكون خلا وعدا وحاشا أفعالا، والوجه الثاني جر على أنها حروف جر، فتقول قام القوم خلا زيد كما قال المؤلف رحمه الله، قام القوم خلا زيدا وزيد ووعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. فإذا نصبت ما بعدها فهي أفعال، وإن جررته فهي حروف جر. وهذا من غرائب اللغة أن تكون الكلمة واحدة ومعناها واحد، نعم واحدة ومعناها واحد، وتستعمل مرة حرفا ومرة فعلا. ولا يرد علينا على حرف جر وتكون فعلا، أولى على زيد على السطح وصعد زيد على السطح، لأن على الفعلية من على الحرفية، ولذلك تكتب على الفعلية بألف، وعلى الحرفية هي نعم نعم نعم اي نعم. لكن مالك يقول ما تصحب معه، اي نعم، لكن اكثرهم يرون تصحب. وش الفرق اذا قلنا بين الحرفية تقدم السماء كون قلنا انها فعل ولا ما يصير بينهم فرق؟ اذا نصبنا اللي بعده فيه فعل على كل حال، لكن الفرق بينهما انه اذا تقدمها ما وجب نصب ما بعده، واذا لم يتقدمها جاز فيه الوجه. طيب، أظن أننا تكلمنا عن الاستثناء كلاما وافيا، أليس كذلك؟ وأخذنا أمثلة عليه، ولا حاجة إلى مراجعة. طيب، يقول باب لا. لا كما تعرفون تأتي زائدة، وتأتي اسما بمعنى غير، وتأتي نافية للوحدة تعمل عمل ليس، وتأتي نافية غير عامة. نعم، فمراد المؤلف هنا بلا النافية للجنس التي تنفي جنس هذا الشيء. فإذا قلت مثلا لا رجل في البيت فهو نفي لجنس الرجال، لا يوجد رجل، لا واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مئة، يعني هذا الجنس منفي. لا نافية للجنس يقول إنها تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. لا، ذكر المؤلف رحمه الله الحكم والشرط. يقول إنها تنصب النكرات، إذن فلا عمل لها في المعارف. لو قلت لا زيد حاضر ما يجوز، إلا إذا عرفت لا مسمى بهذا الاسم حاضر فحينئذ تكون نافية للجنس. لكن إن عرفت لا زيد حاضر زيد معين وهو ما يجوز ما تعمل. نعم، لماذا؟ لأن المؤلف يقول تنصب النكرات، وأفادنا المؤلف بقوله تنصب إلى أنه رحمه الله يرى أن لا النافية للجنس لا تبنى مع اسمها، ولكنها تنصب الاسم، فتقول مثلا لا رجل في البيت لا نافية للجنس، ورجل اسمها منصوب بها بالفتحة الظاهرة. والمشهور عند النحويين أنهم يقولون مبني على الفتح محل نصب، وهو يرى أنها منصوبة لكن بدون تنوين. تجواركم أيهما أسهل؟ منصوبة بدون تنوين أسهل. يقول لا نافي ورجل اسمها منصوب بها بفتحة الظاهر بس، ولكن إذا عطف عليه بيق على محل ملون. أفهمتم الآن؟ طيب، لأنه قال تنصب النكرات، فالحكم إذا أنها تنصب النكرات ومحل العمل النكرة دون المعرفة. الشرط يقول إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، اشترط شرطين، المباشرة للنكرة والثاني أن لا تتكرر. مثال الذي تمت فيه الشروط أن تقول لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، ورجل الآن نكرة مباشر للا ولا ولا مكررة ولا لا غير مكررة، فتقول لا رجل في البيت. لو قلت لا رجل في البيت ما صح، إلا إذا أردت أن تنفي الواحد وتقول لا رجل يعني ما فيه رجل واحد بل في مثل الجماعة، فهذا يجوز. لكن نظرا لخفائه على كثير من الطلبة نقول الأصل أن لا نافي للجنس لا نافي للوحدة. وعلى هذا فعندما أنطق وأقول لا رجل في البيت وش أقول؟ لا رجل في البيت، لا نافي للجنس ورجل اسمها منصوب بها بفتح الظاهر على رأي المؤلف. في البيت جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، أي لا رجل كائن في البيت. إذا اختل واحد من الشروط من الشرطين إذا اختل واحد من الشرطين يقول المؤلف رحمه الله فإن لم تتكرر. المثال قال نحن لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. إن لم تباشر النكرة امتنع العمل. لماذا يمتنع؟ نعم لفقه الشرع، ولكن يجب أمران الرفع وتكرار لا، مثل لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا لغو فيها ولا تكذيب، أو من هذا الباب، لا مين من هذا الباب؟ لا. طيب لا فيها غول، لما فصل بينها وبين النكره وجب الرفع، وكررت ولا ما كررت؟ ولا هم عنها ينزفون. وفي المثال اللي قال المؤلف لا في الدار رجل ولا امراه، لو ان احدا يتحدث الان ويقول لا في الدار رجل ولا امراه قلنا هذا خطا، لانه اذا فصل بينه وبين النكره وجب الرفع وجب التكرار. فان تكررت يعني مع الاتصال تكررت وهي متصله بالنكره جاز اهمالها والغاؤها، مثاله: فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب بالكم، وظاهر كلام المؤلف جاز إعمالها وإلغاؤها، إنه في اللامين جميعا، في اللاءين جميعا جاز الإعمال والإلغاء، في اللاءين جميعا. هل في اللاءين بالتعريف؟ اي نعم، ما نقول في اللامين، في اللاءين يعني لا. طيب، إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، إعرابه لا نافي للجنس، ورجل اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، الدار جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر لا، ولا امرأة الواو حرف عطف، ولا نافي للجنس، وامرأة اسمها منصوب بها بالفتحة الظاهرة، أين خبرها؟ محذوف. والتقدير ولا امرأة في الدار، ولا امرأة في الدار. عرفت يا غانم؟ الفرق بينها وبين قبلها أن اللي قبلها فصل بين لا وبين النكرة، فصل بينهما بالخبر، لا في الدار رجل ولا امرأة. ولهذا إذا أعربنا لا في الدار رجل امرأة نقول لا نافية، بس ما نقول الجنس. الدار جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر، والواو حرف عطف، ولا نافيه، وامرأة معطوفه على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع بفتح الظاهر. وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. الآن أعملت ولا لا؟ ألغيت، ولهذا قال جاز إعمالها ودعاه مثل. كيف نعرف لا رجل في الدار؟ نقول لا نافية ورجل مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وفي الدار جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر مبتدأ، والواو حرف عطف، ولا نافية، وامرأة معطوفة على رجل. ويجوز أن نقول امرأة مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير ولا امرأة في الدار. خلاصة الأمر أن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. ثانيا، ما عملها؟ نصب الاسم ورفع الخبر، نصب الاسم ورفع الخبر، وتقول لا رجل حاضر. ثالثا، متى تعمل؟ شرطين: أن تباشر النكرة وأن لا تتكرر، تباشر النكرة وأن لا تتكرر، مثل لا رجل حاضر، لا رجل في البيت، وما أشبه. فإن اختل الشرط الأول يعني لم تباشر النكرة، فالواجب الرفع والتكرار، الرفع والتكرار، لا في الدار رجل ولا امرأة. ما تقتصر تقول لا في الدار رجل بس، بل تأتي للبقية وتقول ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا حمار. صح؟ كرر الثالث، لا في الدار رجل ولا سيارة، لا في الدار رجل ولا غيره، ولا سفين ولا غيره. المهم أنك تأتي بلا مرة ثانية. طيب، إذا تكررت مع مباشرة النكرة، يعني المؤلف يقول إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، إذا تكررت مع مباشرة النكرة جاز فيها وجهان: الإعمال والإهمال أو الإلغة كما قال المؤلف. مثاله: لا رجل في البيت ولا امرأة، فتقول لا رجل ولا امرأة، وتقول لا رجل ولا امرأة، وتقول لا رجل ولا امرأة، وتقول لا رجل ولا امرأة، لأن المؤلف يقول يجوز إعماله والإغاءة مو بس في الشطر الأول، في الشطرين جميعا، ولكنه ما مثل إلا لإعمالها في الجميع أو إلغائها في الجميع. فتكون الصور كم الآن؟ أربع. إعمال الأول وإلغاء الثاني، وإهمال الأول، إهمال الأول وإعمال الثاني، إعمالهما جميعا إلغاؤهما جميعا، أربع صور. نعم. قبل ذلك وضع خمس صور. نعم. يقول إذا سلمك الله نصب الله ما علينا من قدر. نشوف الإعراب الآن. لا رجل في الدار ولا امرأة، أعملناهما جميعا، وقلنا رجل اسم لا منصوب بفتحة الظاهرة، وفي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لا، والواو حرف عطف لا نافي للجنس، وامرأة لا نافي للجنس مهملة، امرأة اسمها منصوب بها بفتحة الظاهرة والخبر محذوف دل عليه ما قبله التقدير، ولا امرأة في البيت أو في الدار. إذا أهملنا إن لا رجل في الدار ولا امرأة، عكس الأول تمام. الإعراب لا نافي فقط، ورجل مبتدأ، وفي الدار جار مجرور خبر مقدم متعلق محذوف خبر المبتدأ، والواو حرف عطف لا نافي، وامرأة معطوفة على رجل، وإن شئت فقل امرأة مبتدأ والخبر محذوف، فعلى الأول يكون باب عطف المفردات، على الثاني يكون باب عطف الجمل. الصورة الثالثة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نفي للجنس، ورجل اسمها منصوب بها بفتح الظاهر، وفي الدار جاء خبرها متعلق له.